بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الدرس في شرح علم العروض. والكتاب الذي معنا هو كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل، أهدى سبيل إلى علمي الخليل، أهدى سبيل إلى علمي الخليل. لماذا قال إلى علمي؟ يريد علمي العروض والقافية. القافية يعني علم القافية أو علم القوافي، يعني هو يعتبر بابا من أبواب علم العروض، لكن جرت عادة المتقدمين يعني أن يجعلوه علما برأسه، يعني وهو يعني عبارة عن باب من أبواب علم العروض، لكن له يعني يخص أحيانا ويذكر على أنه علم مستقل. وسيأتينا إن شاء الله هو الباب الأخير يعني في أبواب الكتاب. والمؤلف هذا الكتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل هو عالم مصري من علماء اللغة العربية، اسمه الشيخ محمود مصطفى، محمود مصطفى رحمه الله تعالى. توفي سنة 1360 للهجرة، والمعلومات عنه يعني قليلة في الحقيقة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتفع الناس بكتابه هذا. ويعني هذا الكتاب كان يدرس في الجامعات المصرية، يعني في الجامعة المصرية قديما التي سميت بعد ذلك جامعة القاهرة وفي غيرها من الجامعات. فعلم العروض يعني قبل أن ندخل في الكتاب نذكر المبادئ العشرة لعلم العروض، يعني كما عرفتم من قبل يعني كل علم من العلوم له عشرة مبادئ يعني تعريف به تشمل يعني حد هذا العلم أو تعريف العلم وموضوع العلم وواضع العلم وأسماء العلم إلى آخره. ف يعني بالنسبة لتعريف علم العروض، تعريف علم العروض فعرف بتعريف منها أنه صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي، صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها، صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها. ويقال أيضا قواعد، قواعد يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها. فهذا تعريف علم العروض. بالنسبة لاسم علم العروض، يعني اسم هذا العلم وسبب تسميته بهذا الاسم، فعلم العروض، علم العروض يعني اسمه علم العروض، ويقال له أيضا علم العروض والقوافي، علم العروض والقوافي، ويقال له أيضا علم أوزان الشعر، علم أوزان الشعر. وموضوع بالنسبة لسبب التسمية بهذا الاسم، لماذا سمي علم العروض؟ نعم، أوزان الشعر، أوزان جمع وزن، علم أوزان الشعر أو علم العروض أو علم العروض والقوافي. وسبب تسميته بهذا الاسم يعني كلمة العروض، كلمة العروض لها معان، منها مكة، أنها اسم من أسماء مكة يقال لها العروض. والعروض يأتي أيضا بمعنى ما يعرض عليه الشيء، ما يعرض عليه الشيء. ويأتي العروض أيضا بمعنى خشبة معترضة في أعلى الخيمة أو في سقف الخيمة، خشبة معترضة في أعلى الخيمة أو في سقف الخيمة يقال لها العروض. ويأتي العروض أيضا بمعنى الناقات الشديدة، فهذه من معاني كلمة العروض. بالنسبة لسبب تسمية هذا العلم بالعروض، فهناك أقوال لأهل العلم في ذلك. منهم من قال يعني سبب تسميته بعلم العروض أن الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله اهتدى إليه في مكة، اهتدى إليه في مكة. والإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي سأتينا بعد قليل أنه واضع هذا العلم، أنه واضع هذا العلم، بالمرة أخذنا أيضا إيه واضع العلم، وهو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله ولد في عمان، ولد في عمان، فهو أزدي من عمان، ونشأ في البصرة وعاش بها، نشأ في البصرة يعني وعاش بها يعني جزءا من حياته. وتوفي رحمه الله سنة 174 هجرية، توفي سنة 174 هجرية، كانت وفاة الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله. الإمام الخليل بن أحمد سنرجع بعد قليل لسبب التسمية، يعني قبل أن نذكر سبب التسمية نوضح يعني أن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى كان إماما جليلا من أئمة المسلمين، يعني قرأ القرآن والقراءات على أبي عمرو بن العلاء، أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قرأ عليه القرآن وأخذ عنه أيضا يعني علوم اللغة. فالإمام أبو عمرو كان من أئمة اللغة والقراءات، فقرأ عليه وأخذ عنه، وكذلك أخذ عن عيسى الثقفي وعبد الله بن أبي إسحاق من أئمة اللغة أخذ عنهم، وأخذ الحديث عن أيوب السختياني وروى عنه وعن جماعة من أئمة الحديث. فالإمام الخليل بن أحمد رحمه الله من أبرز تلاميذه سيبويه، الإمام سيبويه واضع علم النحو، هو تعلم النحو على يد الخليل، وهو أول من ألف كتابا في النحو، سيبويه ألف كتابه الكتاب. فالناس يعني تركوا كما يذكر يعني في الروايات، يعني الناس تركوا الخليل يعني وذهبوا إلى تلميذه، هو الذي ألف الكتاب في النحو، فأقبلوا عليه وانقطعوا إليه وكذا. فيذكر يعني أنه كان في مكة فدعا الله تعالى في مكة يعني أن يلهمه علما أو يفتح عليه بعلم يعني لم يهتدي إليه من قبله، يعني حتى يكون له يعني شيء يتميز به أو كذا. ففتح الله تعالى عليه بعلم العروض فاهتدى إليه في مكة. فذكروا أنه يعني مر على سوق الصفارين وهم باعة النحاس، باعة النحاس والأواني النحاسية، فكانوا يدقون على الطسود، يدقون على الطسود تصد هذا، فكان يدقون يعني عليها ليجلبوا الناس يعني إلى بضاعتهم يعني لبيعها وكذا. فسمع نقرهم على الطسود، فكأنه يعني هو حافظ لشعر العرب، والعرب قبله يعني كانوا ينظمون الشعر على السليقة دي وبالتقليد يعني لمن قبلهم قبل أن يعرفوا أوزان الشعر. وإلى وقتنا هذا يعني يوجد بعض الشعراء قد يعني خاصة في البوادي وكذا قد لا يكون يحسن الشعر، لكن يحفظ الأوزان، يعني كل بيت له نغمة كذا، يعني فيكون النغمة في رأسه وهو ينسج على منوالها. فكانوا يعني هكذا يسمعون يعني في الماضي، فكأنه ربط يعني بين أصوات الدق وكذا، يعني تشبه يعني أوزان بعض الشعر أو كذا. فأخذ يفكر يعني، وهداه الله سبحانه وتعالى إلى وضع قواعد هذا العلم كما ستعرفون إن شاء الله. فإذا سبب التسمية قيل لأنه يعني اهتدى إليه بمكة، ومكة من أسمائها العروض فسماه العروض. وقيل لأنه يعرض عليه الشعر، لأن العروض هو ما يعرض عليه الشيء، فعلم العروض هو ما يعرض عليه الشعر ليعرف يعني هو صحيح أو فاسد في وزنه، فلذلك سمي العروض. والقول الثالث وهو يعني أنسب الأقوال يعني في الحقيقة، القول الثالث قالوا سماه العروض لأن العروض هي الخشبة المعترضة في سقف الخيمة أو في أعلى الخيمة. و يعني قالوا إن الخليل بن أحمد رحمه الله يعني شبه بيت الشعر ببيت الشعر، شبه بيت الشعر ببيت الشعر لما بينهما من المناسبة في الاسم والتشابه في الاسم، فهذا بيت وهذا بيت، هذا بيت شعر وهذا بيت شعر، اللي بيت الشعر اللي هو الخيمة، فأخذ يعني اسما للعلم الذي يعني يعرض عليه الشعر بإيه، أخذ اسم العروض. ويؤكد يعني هذا أنه أخذ أيضا من أسماء بيت الشعر كثيرا من مصطلحات هذا العلم، يعني هذا مما يرجح أن ثورة تسمية العروض أنه شبه بيت الشعر ببيت الشعر، يعني فسماه العروض لكون بيت الشعر يعتمد على هذه الخشبة، فكأن بيت الشعر يعتمد على هذا العلم العروض، لأنه من مصطلحات هذا العلم مثلا مصطلح السبب، والسبب هو الحبل، الحبل وهو من أجزاء الخيمة، هو مصطلح الوتد، والوتد يعني والذي يربط به الحبل الذي يشد الخيمة، إلى غير ذلك يعني من المصطلحات المستعملة في علم العروض، وهي من أجزاء بيت الشعر، فهذا سبب التسمية. فإذا ذكرنا يعني تعريف علم العروض وذكرنا نعم ذكرنا اسمه وسبب اسمه، ذكرنا اسمه وسبب التسمية، وذكرنا واضعه، وموضوع علم الشعر، موضوع علم العروض هو الشعر العربي من حيث صحة وزنه ومن حيث صحة وزنه وفساده، من حيث صحة وزنه وفساد وزنه. طيب فائدة علم العروض يعني أو ثمرته التي يقال ثمرة العلم، فثمرة علم العروض يعني له ثمرات، منها تمييز الشعر من غيره، تمييز الشعر من غيره كالسجع كالكلام المسجوع، وتمييز الشعر من غيره، وهذه الثمرة يعني يتعلق بها أيضا تمييز القرآن من الشعر، يعني من خلال علم العروض نستطيع أن نميز القرآن من الشعر، فبه نثبت أن القرآن الكريم ليس بشعر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، أن الشعر له قواعد وله نظام يختلف عن القرآن الكريم، فهذا من ثمرة علم العروض أن نميز به بين الشعر وغيره، ونستطيع به أن نميز بين القرآن الكريم والشعر، وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم والشعر، لنعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر وأن القرآن ليس بشاعر. ومن ثمراته الأمن على الشعر من الكسر، أشعار العرب يحتاج إليها وإلى حفظها ويستدل بها وينتفع بها، فحتى يؤمن عليها من الكسر اللي هو الخطأ في وزنها، وحتى لا يعني يحصل بها تحريف أو تغيير، فعلم العروض ينبهك يعني إلى أي خطأ يقع في رواية الشعر تجد أنه مخالف للوزن، فأن تبحث عن الرواية الصحيحة التي توافق الوزن. نعم. وكذلك أيضا يعني الأمن من اختلاط المولد ببحور الشعر الصحيحة، المولد يعني اللي هو بعد عصور الاحتجاج باللغة أحدث الشعراء أوزانا، ويعني وضعوا أوزانا ونظموا بها شعرا وفي الأشعار العامية وغيره، فحتى يعرف إيه تعرف هذه الأوزان وتميز عن أوزان الشعر العربي الصحيحة في عصور الاحتجاج. فهذه من ثمرات علم العروض. طيب كذلك أيضا يعني من يعني من ثمراته يعني أنه أيضا إيه من خلاله استعمل العلماء هذه الأوزان في نظم العلوم الشرعية، يعني ما عرفوا أوزان الشعري فاستعملوها في نظم العلوم الشرعية، فكان له أثر على العلم الشرعي، واستعمله الشعراء في نظم المعاني المفيدة. نسبة هذا العلم هو منسوب إلى علوم العربية، إلى علوم اللغة العربية، فهو أحد علوم اللغة العربية. طيب فضل علم العروض يعني ليس له فضل خاص، يعني بعض العلوم يكون لها فضل خاص، مثلا حديث ورد في شأنها يحث على تعلمها كالفرائض مثلا ونحوه، لكن علم العروض ليس له فضل خاص، ولكن له الفضل العام لفضل طلب العلم، فهو أحد علوم الآلة الخادمة للقرآن الكريم وللسنة النبوية وللعلوم الشرعية، خدمته للقرآن والسنة، القرآن لتمييزه ومعرفة أنه ليس بشيء، وخدمته للسنة، السنة تشتمل الأحاديث النبوية أحيانا على رواية أبيات تكون داخل الحديث، مثلا يأتي الشاعر وينشد شيئا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فضبط هذه يعني ما يكون في خلال متون السنة من مرويات شعرية، وكذلك الشعر هو خدمة للغة العربية التي من خلالها نفهم معاني القرآن ومعاني السنة. يعني فهذه نسبته، واستمداده من أشعار العرب، استمداده من أشعار العرب، و يعني حكمه فرض كفاية، يعني لابد أن يتعلمه بعض المسلمين يعني لتحصل هذه الثمرات التي مر ذكرها. ومسائله يعني بحور الشعر وأوزانها وأجزاء البحر وما يتعلق بذلك، بحور الشعر وأوزانها وأجزاء البحر وما يتعلق بها من الأحكام، فهذه كلها من مسائل هذا العلم. طيب يعني قبل أن ندخل يعني في يعني موضوع الكتاب، يعني الفكرة العامة لأوزان الشعر أو لعلم العروض، أن الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى يعني وجد لما يعني أخذ يدقق في أشعار العرب، وهنا هذه دلالة الاستقراء، يعني استقرأ أشعار العرب وتصفحها ونظر فيها، فوجد أنها لا تخرج عن 15 بحرا أو وزنا من الأوزان، يعني استطاع أن يرد أشعار العرب كلها إلى 15 بحرا من البحور أو وزنا من الأوزان. ثم جاء بعده الإمام الأخفش، يعني هذا العلم يعتبر ولد كاملا، يعني منذ أن كتب فيه الخليل رحمه الله، وهو ولد كاملا يعني منذ أن وضعه يعني كاملا، لم يستدرك عليه شيء، يعني شيء ذو قيمة، إلا أن الإمام الأخفش رحمه الله واسم محمد بن مسعدة زاد عليه بحرا يقال له المتدارك، البحر المتدارك الذي زاده الأخفش، فصارت البحور 16 بحرا، لكن الخليل يعني لا يعني كأنه لأن هذا البحر اللي هو المتدارك أمثلته قليلة جدا يعني في أشعار العرب، يعني في عصور الاحتجاج يعني استشهدوا بيتين ثلاثة يعني يجدون له نماذج يعني قليلة جدا، فإما أنها لم تصح عند الخليل أو يعني لهذا الذي يظهر أنها يعني لم تصح عنده ولم يعدها يعني من أشعار العربي ولم يضع لها وزنا، لكن الأخفش يعني أثبتها وقال يعني أنها أن العرب يعني نظموا على هذا الوزن وألحقه بالبحور فصارت إلى 16 بحرا. بعد ذلك يعني كل من لمن خليل ألف كتابا في علم العروض اسمه كتاب العروض، كتاب العروض، وله كتاب أيضا خليل بن أحمد هو أول من وضع معجما في اللغة العربية، أول من وضع معجما في اللغة العربية في معاني المفردات، وهو العين، معجم العين للخليل بن أحمد رحمه الله، كتاب العين وهو أول معجم في اللغة العربية، سمي كتاب العين لأنه رتب الحروف ابتداء بحرف العين، يعني أول حرف بدأ به هو حرف العين فسمي كتاب العين رحمه الله تعالى، فوضع كتابه لو كتاب العروض، وبعد ذلك ألف العلماء كتبا في علم العروض من أشهرها كتاب كتاب القسطاس للإمام الزمخشري في علم العروض، والإمام الزمخشري هو صاحب الكشاف، وكذلك أيضا له كتاب اسمه القسطاس، وكذلك أيضا كتاب الكافي للخطيب التبريزي، الخطيب التبريزي له كتاب له اسمه الكافي، وكذلك أيضا متن الخزرجية من أشهر المتون متن الخزرجية، وكذلك أيضا نظم الكافي لأبي العباس الخواص له نظم لكتاب الكافي، وكذلك متن الكافية الشافية للصبان، هذه يعني أبرز الكتب في علم العرض. فكتب من جاء يعني بعد الإمام الخليل بن أحمد هي يعني شرفا لكتابه وزيادة ذكر للأمثلة والتطبيقات وكذا إلى آخره، يعني ليس هناك يعني إضافة جوهرية لهذا العلم بعد أن وضعه واضعه الأول اللي هو الإمام الخليل رحمه الله تعالى، وهذا من عجائب العلوم، يعني ما من علم من العلوم إلا هو يعني يكون أول من وضعه يعني وضع أسسا ويأتي من بعده يزيد عليه، يعني فوضع هذا العلم يعني رحمه الله تعالى. ففكرة يعني علم العروض التي اهتدى إليها الخليل يعني رحمه الله بتوفيق الله تعالى له، أنه وجد أن الشعر العربي كل بيت من الأبيات هو عبارة عن عدد محدد من الحروف، وهذه الحروف مرتبة ترتيبا معينا من جهة المتحرك والساكن، من جهة المتحرك والساكن، عدد الحركات وعدد السكنات. فأخذ يعني يتأمل في أشعار العرب فيجد أن يعني كل مثلا استطاع أن يقسمها إلى 15 نوعا اللي هي أوزان البحور، وكل واحد منها له عدد معين من الحروف ومرتبة بترتيب معين من جهة المتحرك والساكن، يعني مثلا حرفان متحركان وبعدين حرف ساكن، بعدين ثلاثة حروف متحركة وبعدين حرف ساكن وبعدين حرفين متحركان وبعدين ساكن وهكذا، فيجد مثلا ترتيبا معينا، فما كان مرتبا بهذا الترتيب يعطيه إيه؟ يعطيه اسما ويسميه بحرا من البحور. ثم يجد مثلا أنواعا أخرى من أشعار العرب ينظر فيها ويتأمل فيها فيجدها لها وزن مخالف فيضبط هذا الوزن، ثم يجد أن هذا الوزن يوجد له نظائر يعني في كثيرة وكذا إلى آخر، ثم بعد ذلك يعني داخل البحر الواحد فيجد مثلا أبياتا فيها اختلاف مثلا يعني هي نفس الوزن ولكن مثلا سكن بعض المتحركات بنظام معين او حذف بعض السواكن او فاخذ ايه بعد ذلك يضبط يعني ما يجوز من التغييرات داخل كل وزن من هذه الاوزان، كل بحر من هذه البحور، فما هي التغييرات التي تجوز داخل هذا البحر. فاخذ يحصر يعني يستقرئ اشعار العرب، وجد انه مثلا اذا نظموا شعرا على هذا البحر فالتغييرات التي مثلا تجوز عندهم ان يسكنوا الحرف الثاني المتحرك او ان يحذفوا مثلا الحرف الرابع الساكن او يرفع، فاخذ يضبط التغييرات التي يعني تطرأ على هذا البحر يعني وهي ما يسمى بعد ذلك بالزحافات والعلم، التغييرات الاختيارية التي يعني يمكن ان يأتي بها في بيت دون بيت فسماها الزحافات. وهناك تغييرات يعني إذا أتى بها التزم بها في القصيدة من أولها إلى آخرها وتكون دائما في آخر تفعيلة في البيت، فهذا النوع من التغييرات التي يعني إذا أتى بها الشاعر التزم بها في كل القصيدة وتكون في آخر تفعيلة من البيت مثلا سماها العلل وهكذا، وأخذ يعني يحصل أنواع العلل وأنواع الزحافات. فاستخرج يعني شعر العرب استخرج كل ما فيه من الأوزان التي استعملوها بحيث أنه لا يخرج الشعر العربي عن هذه الأوزان، فكلها مرتبطة يعني عدد الحروف وترتيب هذه الحروف من جهة المتحركات والسواكن. وهذا أيضا من فوائد علم العروض، أن بعض الناس يعني يكون متحمسا كذا ولا من يدرس يعني علم العروض ويحب يعني أن يتطوع يجيب كلمات متشابهة كذا ورصها جنب بعض وأخذها نفس الحرف ولا كذا شعر مثلا، فأي واحد يعني مبتدئ في علم العروض مجرد أن ينظر فيه لكن هذا لا يمثل الشعر بالسبب، يعني مش أي كلمات متشابهة ولا حروفها الأخيرة شبه بعض ولا تكون شعر، لابد يكون يعني لا. فهذا من فوائد يعني علم العروض أنك تستطيع تميز يعني الشعر مما إيه يعني يدعي قائلها أنه شعر وهو لا يمت للشعر بالصلة ولا علاقة له بالشعر. فالشعر لابد يكون يعني عدد الحروف له ترتيب معين نفس العدد ومرتب بطريقة معينة من جهة المتحركات والسواكن، كم متحرك وكم ساكن بطريقة إيه على حسب إيه نظام الشعر الذي استعمله العرب. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أولا علم العروض. هو قبلها كان وضع يعني نبذة عن الإمام الخليل بن أحمد يعني لخصناها يعني. قال: أولا علم العروض المقدمة الأولى حروف التقطيع. المقدمة الأولى حروف التقطيع. بسم الله. قال: اتفق القدماء على أن يوزن الشعر بموازين مؤلفة من ألفاظ. اتفق القدماء على أن يوزن الشعر بموازين مؤلفة من ألفاظ قوامها الفاء والعين واللام والنون والميم والسين والتاء وحروف العلة، وجمعها بعضهم في قوله: لمعت سيوفنا. لمعت سيوفنا. إذا الآن هذه الحروف اللي إيه أظنها 10 حروف مش كده، ممكن نعدها تاني 10 صحيح؟ لام ميم عين تاء دي 4، نعم هذه 10 إيه أحرف. فعندنا 10 حروف هي التي ركب منها الإمام الخليل ابن أحمد رحمه الله التفعيلات. التفعيلات مركبة من هذه الحروف العشر. قال: وقد كونوا منها 10 ألفاظ تسمى التفاعيل. يبقى عندنا إيه 10 أحرف هي التي تتركب منها التفاعيل، والتفاعيل 10 التفعيلات التي تستعمل في أوزان بحور الشعر. يعني بعد ذلك كل بحر من البحور، يعني مثلا عندنا تفعيلة إيه فعول، عندنا بحر مثلا من البحور ايه فعول مفاعيل فعول مفاعيل، مثلا في الشطر الاول الشطر الثاني فعول مفاعيل فعول مفاعيل، يجب ان فعول ومفاعيل هذه يترتب منها بعض بحور الشعر. فالتفعيلات اللي فعول هتلاحظ حروف فعولن هذه الفاء والعين والواو واللام والنون، هي من ضمن حروف لمعت سيوف. مفاعيل مفاعلة، فاعل فاعلات، متفاعل مستفعل، مفعولات فاعلات مستفعل. تلاحظون هناك فرق بين يعني فاعل عندنا تفعيلة فاعل وتفعيلة فاعل مفصولة، يعني فاعل لن مفصولة عن فاعل، وتفعيلة مستفعل وتفعيلة مستفعل مفصولة. فائدة هذا الفصل ان هي طريقة ترتيب هذه التفعيلة مع طريقة ترتيب هذه التفعيلة، فهذه تستعمل في بعض البحور وهذه تستعمل في بعض البحور، يعني هناك بحور نستعمل فيها ايه هذا تفعيلة يعني فاعل، وبحور نستعمل فيها تفعيلة فاعل، لان طريقة التركيب تختلف وبناء على ذلك احكامها يعني وما يجوز فيها من انواع الزحفات سيختلف، يعني كما سيأتي توضيحه. قال وهذه الالفاظ تقابل بحروفها في الوزن حروف الكلمات الموزونة في بيت الشعر، فما كان متحركا قوبل بمتحرك وما كان ساكنا قوبل بساكن. تلاحظون يعني قبل ان نوصل يعني اهل العلم يقولون يعني ايه الفرق بين علم العروض وعلم الايه الفرائض. يقولون علم العروض يعني اوله من حديد واخره من خشب، يعني أصعب شيء في علم العروض أول درس، يعني أول درس أو درسين في علم العروض، إذا تخطيت أول درس أو درسين فتنقلق يعني كل ما بعد سهل، ففهمت الفكرة والطريقة وتمشي بعدها. علم الفرائض بالعكس يقول لك يعني أوله خشب وآخره حديد، يعني زي كأنك يعني تحفر مثلا في شيء، الخشب تمشي بسرعة في الأول وأنت تفتك في الحديد في الآخر، يعني العروض العكس، أول حاجة أول ما تبدأ تحفر في الحديد وخطيته وبعد كده تمشي تحفر في الخشب بيكون سهل. فهو أصعب شيء في العروض هو أول يعني درس أو درسين بس تفك تفهم يعني الفكرة وطريقة الوزن، ثم بعد ذلك تنطلق يعني تجد كل ما بعدها كأنه تطبيق على القواعد التي فهمتها في أول درس، بخلاف الفرائض دائما تبتدي في الأول إيه الفروض وأصحاب الفروض ولا رسوم من الرجال ولا رسوم من النساء، كل سهل وبعدين تدخل في المناسخات والأبواب الصعبة في الأخير. والكسر على فريق والكسر على فرق تدخل في الصعوبات في الأخير يعني دائما. فنمشي إن شاء الله خطوة خطوة يعني. فإذا هذه الألفاظ يقول تقابل بحروفها في الوزن حروف الكلمات الموزونة في البيت، يعني سنأخذ يعني بعد قليل مثلا إيه بيتا من أبيات الشعر ونقطعه، فتجد أنك إيه بتشوف بيت الشعر وبتعوض عن الحروف المتحركة والساكنة، يعني هتشوف مثلا حرفين متحركين، يعني نأخذ أول تفعيلة اللي هي فعول، فعول هذه عبارة عن حرفين متحركين وحرف ساكن، وبعدين حرف متحرك وحرف ساكن، فهي فعول هذه ترمز إلى حرفين متحركين بعدهما ساكن وحرف متحرك بعده ساكن. فعندما تجد في البيت يعني كما سيأتي توضيحه، فتجد يعني أنه هذا البيت يعني من بحر يبتدئ بحرفين متحركين بعدهما حرف ساكن ثم حرف متحرك بعده ساكن، فهذا يعوض عنه بكلمة فعول. يبقى أول خمس حروف في البيت مثلا هتشيل اول خمس حروف، اذا وجدت الخمس حروف الاولى بهذا الشكل يعني حرفان متحركان بعدهما ساكن فعول، في حركه والعين حركه والواو سكون، وبعدين حرف متحرك وحرف ساكن هذا يسوي لن، يبقى هتشيل اول خمس حروف دي نحط مكانها ايه فعول. ففعول هذه يعني تعويض عن يعني حروف في البيت متحركة وساكنة مرتبة بنفس هذا الترتيب. قال فما كان متحركا قوبل بمتحرك وما كان ساكنا قوبل بساكن. قال والمعتبر في الحروف الموزونة ما يتعلق به، فلو أن حرفا ينطق به، هو مكتوب ما يتعلق به لعلها ما ينطق به، يعني كان خطأ محض عليها، نخليها أحسن. إيه هو المعتبر في الحروف الموزونة؟ ما ينطق به، خليها كده، ما ينطق به. المعتبر في الحروف الموزونة ما ينطق به، فلو أن حرفا ينطق به ولا يرسم في الخط وجب أن يقابل بنظير في الميزان ككلمة هذا. هذه قاعدة مهمة لابد أن تعرفها في البداية، أن العبرة في العروض هي بما ينطق به لا بما يكتب، لا يعنينا في شيء الحرف هذا مكتوب ولا غير مكتوب، علم العروض مرتبط بالنطق، فالحرف الذي ينطق معوض عنه في الوزن العروضي، والحرف الذي لا ينطق هذا وجوده كعدمه، الحرف المرسوم الذي لا ينطق هذا وجوده كعدمه، والحرف المنطوق ولو كان غير مرسوم لابد أن نعود عنه في الميزان العروضي. مثال ذلك قال ككلمة هذا، ككلمة هذا فإنما ننطق فيها بعد الهاء بألف نحذفها في الرسم، ولكننا في الوزن نقابلها بحرف ساكن. إذا كلمة هذا عندما نعود عنها في الخط العروضي في الوزن فنعتبرها متحركا فساكن، فساكنا فمتحركا فساكن، يعني متحرك ساكن متحرك ساكن. هذا هاء حركة والألف سكون، الزال حركة والألف سكون، طيب الألف اللي هي بين الهاء والزال هذه غير مكتوبة ولكنها منطوقة، فلابد أن يقابلها في الميزان علامة على السكون. وكذلك الحرف الذي يرسم في الموزون ولا ينطق به لالتقاء الساكنين مثلا فإننا لا نقابله بحرف في الميزان. مثال ذلك إذا وردت عبارة هذا الذي، هذا الذي فإنها تقابل في الميزان بلفظ مستفعل. مستفعل هذه عبارة عن إيه؟ عن حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون. مستفعل هذه عبارة عن حركة سكون، حركة سكون، حركتين سكون. طيب هذا الذي عندنا إيه؟ ها هذه حركة سكون. ذل، ذل هذه عبارة عن ذل لام، ذل بعدها لام سكون، لام ساكن على طول. ها ذل. طيب في الألف تبع كلمة هذا محذوفة، الألف اللي هي بعد الذل محذوفة، والألف اللي هي قبل اللام هذه برضو محذوفة في النطق. انت شوف في ألف غير مكتوبة نحن سنضيفها من عندنا اللي هي بعد الهاء، وفي ألف مكتوبة بعد الذال هذه غير منطوقة، وفي ألف اللي هي في همزة الوصل اللي هي في أول كلمة الذي هذه برضو غير منطوقة. انت بتيجي تنطق تقول هذل، هذل، هذ ألف ذال لا على طول. فإذا نحذف الألفين اللي هم بعد الذال وبعدها هذا الذي. ونلاحظ ان اللام المشددة برضو نقول هذا لا، اللام المشددة نفك الشدة بحرفين، حرف ساكن لام ساكنة وبعدين لام متحركة، لام ساكنة وبعدها لام متحركة. فاذا الحرف المشدد نفكه بحرفين، الحرف المشدد نفكه بحرفين ساكن فمتحرك، والحرف مثلا المنطوق الذي لا يكتب نضيفه، والحرف المكتوب الذي لا ينطق نحذفه. ولهذا يعني عندنا يعني دائما في البداية الطالب المبتدئ يعني في العروض يستحسن من باب التدريب أنه بعد أن يكتب البيت، يكتب البيت أولا إذا يريد أن يقطعه ويتدرب على وزنه، ثم يضبطه بالشكل، يشكله حيث يحط الشداد ويحط كده، مثلا الحروف اللي هي منطوقة غير مكتوبة مثلا يشير لها وهو بيدلك بالشكل مثلا هذا يضيف ألف صغيرة كده يعني علامة عليها، ثم بعد ذلك يكتبه بالخط العروضي. ما هو الخط العروضي؟ هو أن تكتب كما تنطق، أن تكتب كما تنطق، هذا يقال له الخط العروضي. فيحول الكتابة من الخط الإملائي العادي الذي نستعمله في الكتابة العادية وفق قواعد الإملاء، فيحول الكتابة إلى الخط العروضي، يعني هذا الذي في الخط العروضي نكتبها هاء ألف ذال لام ساكنة لام متحركة ذال ياء، هذا هو الخط العروضي هذا الذي. فيمشي هكذا كل البيت يكتبه بالخط العروضي، وبعدين يشكل الخط العروضي، ثم يعوض عن الحروف المشكلة هذه برموز الحركة والسكون. الحركة نرمز لها بخط مائل زي ما تشوف مثلا في الصفحة اللي وراها كده، لا يمكن ما فيش، ممكن يجينا بعدين يعني تجد يعني يعوض بخط مائل كده رمزا لل أو في الحاشية نفسه، في الحاشية تحت نفس في نفس الصفحة التي نحن فيها، في الحاشية تحت آخر سطر في الحاشية شوف علامة الحركة والسكون، الحركة يعني زي شرطة مائلة كده والسكون يعوض عنه بدائرة يعني بدائرة كده زي علامة خمسة في بالعربي بالكتابة العربية. فنقول هذا، فإذا إيه هذا الذي مكتوب عندكم تحت هي شوف في الحاشية تحت هذا الذي، فعوض عنها حركة سكون حركة سكون حركتين سكون ماشي. وبعد ذلك يعني يحول هذه الرموز إلى تفعيلات كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال فالسين الساكنة في كلمة مستفعل، السين الساكنة في مقابلة الألف المحذوفة بعد الهاء، والألف الأخيرة في هذا وألف الذي لا تصوران في الميزان لأننا لا نثبتهما في النطق. هذا الذي الألف هذا وألف الذي هذه لا تنطق فنحذفها. ولام الذي وإن رسمت لاما واحدة تقابل بحرفين، لام الذي وإن رسمت لاما واحدة فإنها تقابل بحرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، لأننا ننطق بها على صورة الإدغام. فالحرف المشدد أو المدغم أو المشدد نفك الشدة ونحوله إلى حرفين ساكن فمتحرك. قال والتنوين في الكلمة الموزونة يصور في الميزان حرفا ساكنا لأننا ننطق به وإن كنا لا نرسمه في بعض الحالات. يعني أيضا من قواعد الكتابة في الخط العروضي أن التنوين نعوض عنه نكتبه نونا ساكنة، راكب فكلمة راكب تكتبها في الخط العروضي راء ألف كاف داء نون وتحط السكون على النون، النون هذه هي تنطق وإن كانت لا تكتب، ونحن في الخط العروضي نكتب كما ننطق، فتعود عن إيه؟ عن التنوين هذا اللي هو تكرار الشكلة نعود عنه بإيه؟ بنون ساكن. فكلمة راكب توزن بلفظ فاعل، فاعل التنوين يتحول إلى نون ساكنة ونعود عنها في الميزان. ومن أجل ذلك كان للشعر عند إرادة تقطيعه أي مقابلته بالألفاظ الموضوعة للميزان رسم خاص اللي هو يقال له الخط العروضي، يلاحظ فيه ما ينطق به مع ضم كل مجموعة من الحروف تقابل لفظا من الميزان في صورة كلمة واحدة. يعني كل عدد من الحروف يقابل تفعيلة من هذه التفعيلات، فعول مفاعيل مفاعلة فاعل إلى آخره، فكل مثلا خمس حروف تساوي يعني فيها حركتان فساكن فحركة ساكن هذه يعوض عنها فعول، مثلا سبعة أحرف فيها حركتان وساكن وبعدين حركة سكون حركة سكون بتساوي مفاعل مثلا وهكذا. قال مثال ذلك إذا أردنا تقطيع قول امرئ قيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. هذه إيه؟ مطلع معلقة امرئ القيس